بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. أيضا من خصال أهل الجاهلية تعطيل الرب سبحانه وتعالى، ومعنى التعطيل الإخلاء، يقال عطله بمعنى أخلاه. والمقصود بالتعطيل هو إنكار أن يكون لهذا العالم صانع أو خالق، فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن خلقه وصنعه. وقال المصنف رحمه الله كقول آل فرعون، فالذين ينكرون وجود الخالق عز وجل هم شذاذ من البشرية، وإلا فقد فطر الناس أجمع على الإقرار والاعتراف بوجود الرب تبارك وتعالى الخالق الرازق القادر المدبر المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وهناك شواذ من البشرية، وكثروا في الآونة الأخيرة موجة الزندقة والإلحاد، الذين يقولون بأنه ليس هناك خالق خلق هذه المخلوقات. وأشهر من عرف بذلك فرعون، الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: أنا ربكم الأعلى. والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. وإنما قال ذلك مكابرة وعنادا، وإلا فالله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى وهو يحاج فرعون، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالحاصل أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهو إنكار الرب سبحانه وتعالى وتعطيل الله عز وجل عن خلقه وعن صنعه. ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه قول مرذول أن لا يكون هناك خالق لهذه السماوات ولهذه الأرض ولهذه المخلوقات، قول تنكره العقول وترفضه الفطر السليمة، وأيضا يدفعه الحس. فالله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهكذا يخاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين أنكروا خلق الله عز وجل وصنع الله تبارك وتعالى بهذه المقدمة التي لا يستطيع أن يدفعها أحد ولا يستطيع أن يردها أحد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي خلقهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ أم أنهم وجدوا من دون خالق؟ فإذا كانت المسألة الأولى باطلة أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، لا يمكن أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان اليوم في سن 50 أو كان في عمر 20 أو كان في عمر 70، إذا كان اليوم في عمر 50 قبل 60 سنة، ماذا كان هذا الإنسان؟ كان عدما. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا كان قبل 60 سنة، صاحب 50 اليوم، قبل 60 سنة كان عدما، فكيف يكون لهذا العدم أن يخلق نفسه؟ وإذا قيل لم يخلق نفسه ولكن هكذا وجد بدون خالق، فهذا أيضا قول مردود، فلا بد من لكل حادث من محدث، ولا بد لكل مخلوق من خالق. لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات، السماوات والأرض والبحار والجبال والأنهار والحدائق والحيوانات والنباتات وهذه الموجودات على هذا الصنع العظيم وعلى هذا النظام البديع أنها توجد هكذا بدون محدث ولا خالق. هذا لا يمكن، هذا شيء لا يمكن أن يقبله أحد من العقلاء. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر نقولات عن الأئمة في رد هذا الأمر الذي عليه الملاحدة والزنادقة، من ذلكم أنه نقل عن أبي حنيفة أنه جاءه جماعة أو بعض الزنادقة فأرادوا أن يناظروه في وجود الرب تبارك وتعالى، هم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: دعوني أنا أفكر في أمر. أرادوا أن يناظروه في وجود الرب تبارك وتعالى، فقال: دعوني أنا أفكر في أمر. ما هو هذا الأمر؟ قال: أخبرت أن هناك سفينة في وسط البحر موقرة مملوءة بالأمتعة والسلع، وأنها تذهب وتأتي ويعني تخرج هذه السلع وتعيدها وتفعل بدون أن يكون فيها أحد. فقالوا: هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. قال: فكيف بهذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات تقولون أنها وجدت بدون محدث ولا خالق؟ ففي الحكاية أنهم أفحموا وأنهم أسلموا على يديه. وهكذا الشافعي رحمه الله استدل بورق التوت، قال: طعمه واحد، فتأكل منه الدود فيكون منه الإبريسم، يعني نوع من الحرير، وتأكل منه النحل فيكون منه العسل، وتأكل منه الدواب فيكون منه الروث، وتأكل منه الضباء فيكون منه المسك. فهذا يدل على الإتقان في صنع الله تبارك وتعالى وخلقه. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذه البيضة، قال: انظر إلى هذا الحصن الحصين، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز. قال: ثم فجأة يتصدع هذا الجدار ويخرج منه حيوان سميع بصير ذو صوت حسن، يقصد به البيضة إذا خرج منه العصفور. فهذه أدلة. وهكذا حينما سئل أعرابي عن وجود الرب تبارك وتعالى ودليله عليه، قال: إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعرة لا تدل على البعير. قال: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل هذه على وجود اللطيف الخبير؟ فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أرشد في كتابه الكريم إلى التأمل والتفكر في هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. كما في قوله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وكما في قوله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، وهكذا في قوله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهكذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى التي في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فربنا تبارك وتعالى يدعونا في كتاب الكريم إلى التفكر وإلى التأمل وإلى النظر إلى هذه المخلوقات، فآيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته أكبر دليل على وجوده عز وجل. ولهذا لما قال فرعون لموسى: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهكذا يعني النظر إلى مخلوقات الله، انظروا إلى هذه المخلوقات العجيبة وهذا النظام العظيم الذي في هذه المخلوقات. لو نظرنا إلى الإنسان كيف تركيبه وكيف أعضاؤه، إذا نظرنا إلى حركة الكواكب، إذا نظرنا إلى الحيوانات، إلى الذر، إلى الأشجار، إلى هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات الكبيرة، فيها أكبر دليل على وجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهكذا بالحس الإنسان يقع في الأمر الشديد فيلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويدعوه فيستجاب له. وهكذا الفطر كلها مفطورة على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فهذا التعطيل هذا من قولي ومذهب آل فرعون. ويطلق أيضا التعطيل على جحد الأسماء والصفات، فلهذا قيل لنفات الصفات بأنهم معطلة لأنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.